أو أداء الصلاة يعني عند قبر الرجل الصالح مالها؟ منهي عنها بكذا وكذا وكذا. فأورد النصوص دي كلها في محل القضية دي، اللي هي إيه؟ قضية النهي عن عبادة الله، أو ما جاء في النهي عن عبادة الله عند قبر الرجل الصالح. واضح؟ والكلام اللي أنا أشرت إليه في الجزء 17 27 من مجلد، معرفش قرئ ولا لأ، قرئ ولا لأ. قول والذين يتخذون القبور مساجد معطوف على خبر إن في محل نصب على نية تكرار العام، أي وإن من أسرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم مثل اليهود والنصارى، فما رفع أكثرهم بذلك رأسا. طبعا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولا تجد أكثرهم شاكرين. فما رفع أكثرهم بذلك رأسا، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى الله. يعني بالرغم من التحذير والتشديد والوعيد والنكير والنهاية كل هذا، بالرغم من هذا كله إلا أنهم خالفوا، وليتهم خالفوا مع نية المخالفة أو من باب التعدي والمعصية، لا، خالفوا ظنا منهم أن ذلك قرب، وضربوا بالشريعة عبد الحائط وقالوا أن هذا لا، بالعكس، ده اللي احنا منهين عنه، ده هو ده عين الايه، عين ده بلسان الحال بيقولوا ذلك، طبعا مش باللسان المقال، ده اللي احنا منهين عنه، ده اللي هو عبادة بناء القباب على القبور وبناء المساجد عليها والصلاة عندها ده عين القربة إلى الله سبحانه وتعالى. فما رفع أكثرهم بذلك رأسا، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى الله، وهو مما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته. والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك. عجب والله فعلا أنك تجد هذه المسألة مع عموم البلوى بها ومع انتشارها مثلا في جميع البلاد، مثلا بلد زي مصر منتشر واقع فيها مسألة القبور والقباب وعبادة القبور، مش الصلاة في القبور، عبادة القبور، يعني كل ذريعة وكل أمر وكل يعني علة خشيها النبي صلى الله عليه وسلم وقعت بتمامها، اللي هي عبادة القبور والطواف بها والنذر لها والذبح لها، اللي هو كان وقع في ايه، يعني اللي هو وقع في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة من انهم عبدوا يعني استحبوا الصالحين لحد ما ذبحوا لهم ونذروا لهم ودعوهم من دون الله واستغاثوا بهم واستعاذوا بهم من دون الله، وقع في الأمة بالضبط. سبحان الله العظيم، حتى ان القبور يتعامل معها كما يتعامل مع الأصنام بالضبط، بل أشد وأكثر. يمكن تجد ان من العرب من لم يعجبه من نفسه من غير بيان كده حال الصنم، وأحس ان ده حجر لا يسمع ولا ينفع ولا يضر، لكن لا تجد من هؤلاء هكذا. بالرغم من هذا العجب العجاب انك لا تجد اهل العلم يتكلمون في هذا، بل بالعكس، يعني نبص تلاقي مثلا يتكلمون في الإرهاب والتطرف والإسلام دين محبة ودين سلام ودين وئام ودين ودين ودين، ويتركون الموبقات المهلكات من الشرك الجلي ومن الكفر البين لا يتكلم فيها ببنت شفه، حتى يرد يتكلم بس من على بعد كده ولا باستحياء ولا يتعرض للمسألة من بعيد بعيد، لا، ده لا يذكرها أصلا، وهكذا. إنا لله وإنا إليه راجعون. والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله. طبعا فقد اشتدت غربة الإسلام، والله العظيم، نعوذ بالله من الخزلان، نسأل الله أن يخرجنا منها غير خزايا ولا مفتونين. فلقد اشتدت غربة الإسلام، وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما بناء المساجد على القبور، طبعا الكلام ده من حيث الأحكام هو يمكن يأتي هنا ضعيف مش على مستوى، لكن أنت فهمته في الإيه، في المبحث المتقدم. قال شيخ الإسلام: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه. كلام بنا في الجزء اللي ما قلت لكم قروه متابعة للأحاديث الصحيحة. وصرح أصحابنا أي الحنابلة وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه، قال ولا ريب في القطع بتحريمه، ولا ريب في القطع بتحريمه. يعني ودي مسألة احنا ناقشناها في المرحلة، أن التحريم مقطوع به بإطلاق، لأن أي علة أو صارف له ليس لا يقوم، لا إيه لا يقوم. واضح؟ قد يكون الخلاف في الإيه في البطلان، لكن لا يتصور خلاف في تحريم بناء المساجد أو الصراع له، ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره. من ناحية الشرعية يتعين إزالتها بهدم أو غيره، يعني لما يكون في حكومة مسلمة يلزمها ما تهدم هذا أو أي صورة أخرى تتصرف فيها، المهم أنها إيه؟ تزيل هذه المساجد التي أقيمت على القبور. هذا مما لا أعلم فيه خلافا، ده كلام ابن تيمية رحمه الله ليس كلامي يعني، بين العلماء المعروفين. هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. وقال ابن القيم رحمه الله يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا عندما دام يسجد أسس على الإيه؟ على غير التقوى. وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم ابن الجميزي والظهير الريميني وغيرهما. وقال القاضي ابن كج ولا يجوز أن تجصص القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. لو واحد وصى وقال ابنه على قبري كذا وعمله كذا ده من الجنف ومن الإثم، باطلة. وقال الأزرعي وأما بطلان الوصية التجصيص اللي هو إقامة المباني، اللي هو يعني يشد البناء بعضه، يعني يرصص الطوب ويبنيه، يعني القبر يبنى له بناء، يعني يبنى له جدر يحدد ويبنى له، ميبقاش لحود يعني. يعني الأصل في القبر إنه يبقى إيه؟ لحد. وقد أجازه غيره. وقال القرطبي في حديث وقال الأزرعي وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريم. حقيقة من المسائل دي كفقه وكمبحث هناك كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني موفي لهذه المسائل بالصحيح، بصحيح المنقول أحكام الجنائز الكتاب نفسه، لأنه في مختصر له ما يوفيش، يعني جايب كل ما يتعلق بمسألة القبور ومسألة البناء عليها والسنن فيها والبدع وما شابه وما يجوز فيها وما لا يجوز، من أول أحوال الميت إلى دفنه وأحوال القبور. وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه نهي أن يجسس القبر أو يبنى عليه، رواه مسلم في الجنائز. وبظاهر هذا الحديث قال مالك وكره البناء والجص على القبور، وقد أجازه غيره وهذا الحديث حجة عليها. تسقيف اللي هو الجص اللي هو التسقيف، قمة الجدر حيث السائل بتاع يبقى له سقف وله حدود، ده منهي عنه. قمة الأبنية أيضا عليه قبة أو سور أو مشابة، منهي عنه. أما ما يتخذ من التصوير في أرض القبر التي يلحق فيها من باب حمايتها من الهوام والسباع والضواري وما شابه، فده للضرورة، لأنه ده مش يبقى على القبر، ده يبقى على حرم القبر أو أرض القبر. الأذان. وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه أنه نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه، وبظاهر هذا الحديث قال مالك كره البناء والجص على القبور وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه. وقال ابن رشد كره مالك البناء على القبر وجعل البلاط المكتوبة، وهو من بدع أهل الطول، أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو مما لا اختلاف فيه. وقال الزيلعي في شرح الكنز ويكره أن يبنى على القبر، وذكر قاضي خان أنه لا يجسس القبر ولا يبنى عليه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر. والمراد بالكراهة عند الحنفية رحمه الله كراهة التحريم، وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز. وقال الشافعي رحمه الله أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا، حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم. لا لا لا، بس مجرد البناء لا فقط كمان. قال الشارح رحمه الله تعالى وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا بتحريم البناء مطلقا. وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي وغيرهما رحمه الله تعالى ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى إلى آخر الحديث. وقد رأينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. وبيسوق كثير من كلام أهل العلم ليبين أن هذه من المسألة التي عرفت عندهم واشتد إنكارهم لها مع اختلاف مذاهبهم واختلاف قبولهم أو تعاملهم مع ما ورد من نصوص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة. المقبرة يعني ما فيش فرق، انقلبت تربتها أو لم تنقلب، انقلبت تربتها أو لم تنقلب عشان قطر علة النجاسة اللي هم بيقولوا عليه. ولا فرق أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض التي سيصلى عليها حائل أو لا، لعموم الاسم وعموم العلة، لعموم الاسم وعموم العلة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس، يعني لو كانت العلة النجاسة يبقى كانت هتبقى العلة دي منفية في حق قبور الأنبياء، ومع ذلك اللعنة أيضا متوجه لمن يتخذها مساجد والمقاتلة وما شابه. وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليعلل النهي في هذه النصوص وفي هذه الأحاديث بأن هذا راجع إلى نجاسة التربة هذا بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم وعن المبالغة في التشديد والنهي. ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد، قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد، القبر الذي بني عليه مسجد لا يصلى في هذا المسجد سواء صلى خلف القبر أو أمامه، يعني سواء القبر بقى وراه أو بقى إيه قدامه، المهم إن هو طالما في المسجد اللي فيه قبر لا يصح، بغير خلاف في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وخص قبور الأنبياء لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم، لأنها مدعاة إلى تقرب بها. ايوه طبعا في نهي، ما هو ده في نهي، ما فيش حد ينكر انك انت ما تجيش تعمل قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجد. انا بقول انه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان دخله القبر، هل تتشمل الاحكام؟ مش بنقول ان احنا يجوز لنا نعمل قبر على مسجده ولا ما يجوز لناش، لا لا يجوز. لكن دلوقتي لما نقول ان المسجد اللي احنا مأمورين بحقه في احكام كذا وكذا وكذا وكذا، هل ده تشمل الاحكام العامة ولا ما تشملوش؟ فاهم؟ واتخاذها مساجد اشد. وخص قبور الانبياء لان عكوف الناس على قبورهم اعظم، واتخاذها مساجد اشد، وكذلك ان لم يكن بني عليه مسجد، وكذلك ان لم يكن بني عليه مسجد، يعني ياتي يتحرى قبر النبي او يتحرى قبر الصالح وايه يصلي عنده ويسجد عنده. فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة، هذا الذي يصلي عنده قد ارتكب حقيقة الايه المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من اجلها، وهي تحري هذه البقاع بظن الايه القربة او بظن البركة او بتعظيمها. فان كل مكان صلي فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وإن كان موضع قبر أو قبرين، وإن كان موضع قبر أو قبرين. وقال بعض أصحابنا لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة، وليس كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق. بعض الناس فرقوا وقالوا لا مش انت ايه ما بتصلي في أي حتة في المسجد، لأن المسجد بقية المسجد ده ما يسمىش إيه مقبرة، ده المقبرة اللي هي يقبر فيها فقط. يقول إن الكلام ده ابن تيمية رحمه الله بيقول هذا التفريق لم يقل به أحمد رحمه الله ولا بعض أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر، بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. قد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال لا أصلي في حمام ولا عند قبر. فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولا لحريم القبر وفنائه، ينبغي أن يكون النهي متناولا لحريم القبر وفنائه، حريم يعني حرم له حوالي يعني. ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة، ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة، سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور او كان مكشوفا. واضح؟ ثم للصفوف. قال في رواية الاثرم اذا كان المسجد بين القبور لا يصلي فيه الفريضة، اجازوا من يصلي فيه الجنازة بس، يعني كان مسجد في وسط القبور بس مش جوه، مش جواش جوه قبر، بس هو في وسط ارض القبور ومسجد في النص زي ما يعملوا مصلية كده في وسط المقابر حتى كده صغيرة كده، لا يجوز صلاة الفريضة فيه. وإن كان بينها وبين المسجد حاجزا فرخص أن يصلى فيه على الجنائز، ولا يصلى فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، وقال إسناده جيد انتهى. لا تصلوا إلى القبور، واصلا لا لا الى النصر، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها. ايوه صلحها بقولك مش صح. ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة اوراق، يعني لو عدنا نسرد ونعرض ونجيب اكوال كلام الناس اللي قالوا لاحتمل ايه عدة اوراق، قاعد مش هتلاقي ايه يعني، هيبقى كتير جدا كلام اهل العلم الدال على النهي او التحريم او الكراهة، كراهة التحريم او المنع او الى خير، حسب كل واحد وطريقته في ايه في عرض الكلام. لكن ما فيش حد قال ده كويس وكويس وتمام والاخر. ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق، فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك، أن علة النهي ليست النجاسة، أن علة النهي ليست اختلاط قدم التربة أو حدثته، تقليب التربة أو عدم، لكن إيه العلة وما يؤدي إلى ذلك اللي هو الزريعة اللي هو الشرك اللي الذي يتصور أن يقع من الجهال أو الطغام أو العوام بعبادة يعني من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع والله المستعان. كل العلل دي وقعت تماما، نعوذ بالله من الخسر. وقد حدث بعض الأئمة الذين يعتد بقولهم أو وقد حدث كده أو كده، مش كده أو كده ماشي مفيش مشاكل. بعض الأئمة الذين يعتد بقولهم أناس كثير في أبواب العلم أو كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم، نعم كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم، كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت للقياد. احنا كنت بكلم فيها من شوية ان يقول لك لا ده العلة اللي هي انك تعبدها او كده، وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي، وأراد فعل فقال بعضهم النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة، والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الموت أي القراء المسبلة يعني المقلبة اللي هي لا حرم لها أو لا أو غير مدفونة يعني مكشوفة ومقلبة، والنهي عنها فيها لتنجسها بصديد الموت، وهذا كله باطل من وجوه. منها يعني كتير بعض الناس قالوا إيه لا ده العلة هنا مش إنه ما ده يعني ان ده ما حرم ذاته او لا ده لا عشان قاطر النجاسات، فلو كانت القبور مبنية بالرخام ومبنية بالبناء ومجصص عليها ومبني عليها حوائط ووواء فيبقى ايه ما فيش بقى مانع من الصلاة فيها ومن الجلوس فيها ومن الصلاة عندها ومن الصلاة اليها ومن فهذا كلام باطل من وجوه. منها انه من القول على الله بلا علم وهو حرام بنص الكتاب ان هو يقول على الله بغير علم يعني، ومنها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه زي ما قلنا إن يعني مش ممكن يكون أمر الصلاة أرض نجسة، في كثير من المواضع ما جاش التنبيه ولا جاش النهي ولا التشديد على مثل هذا لو كانت العلة للنجاسة فقط. وما المانع له أن يقول من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله؟ يعني ايه اللي يمنع الشرع ان يقول من صلى في بقعة النجسة ويجيب الكلام من قال من تاني شارع يعني على طريقة ودنك من يجوح يقولها؟ طب ما هو يقول النجاسة ما لا تصلوا في المقام النجس، بحيث لو القبر ده فيه نجاسة خلاص ما نصليش فيه، في بول في غائط ما نصليش فيه، في دم في كده يبقى ايه، لكن ايه اللي يتشدد في القبور بالذات وقبور الصالحين وقبور الانبياء وقبور كذا ولا تفعلوا الا اني انهاكم لعن الله قاتل الله كل ده؟ كما اسهل ان مدام العلة النجاسة وبقى هيفهمها ناس وناس لا يبقى ايه يقول لعن الله من صلى بارض النجس. وما المانع له ان يقول من صلى في بقعة النجسة فعليه لعنة الله، ويلزم على ما قاله هؤلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة على كلامهم ده، العلة غير واضحة لان الكلام ده مفهوم كده من بعيد، لم يبين العلة وأحال الأمة في بيانها على ما يجيء بعده صلى الله عليه وسلم، يعني أحال فهم العلل أو أحال في فهم العلل على اللي حييجوا بعد منه بأمم، مش حتى كمان الصحابة والتابعين لا ده اللي حييجوا بعد منه بألف وربعمائة سنة بقى. ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة وأحال الأمة في بيانها على ما يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة والأئمة وهذا باطل قطعا وعقلا وشرعا، لأنه لا يجوز البيان، تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يجوز أيضا أنك تترك دين الأمة معلق حتى يأتوا أقوام بقى يظنوا في أنفسهم أنهم اللي اهتدوا إلى ما لم يهتدى إليه الأولون ويبينوا الدين للأمة. طبعا ده كلام مردود بالعقل والشرع. لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ، حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينسب إليه ذلك، بل هو الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، مش كده؟ وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذه عقيدتنا في النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بلغ ونصح ووفى. لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن بيان أو قصر في البلاغ، وهذا من أبطل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد، قدرة النبي صلى الله عليه وسلم في البيان فوق قدرة كل أحد، بحيث ان انت ما تجيش تقول ايه لا بس انا بقى فهمت حتة ما ده كلام، فانت كأن بيانك اضى والعياذ بالله. فاذا بطل اللازم بطل الايه الملزوم. ويقال ايضا هذا اللعن، بعضهم يقول يعني ايه يصرفوا الحاجات تانية، هذا اللعن والتغليظ الشديد انما هو في من اتخذ قبور الانبياء مساجد، وجاء في بعض النصوص ما يعم الانبياء وغيرهم، يعني يقول لك الكلام ده مش ايه مش في قبور عم احمد وعم زيد وعم عبيد والمش عارف، لا ده في قبور الانبياء بس، واحنا ما بنتقيم عندناش انبياء، ده هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكان لوحده خلاص، لما بقى كل دول ايه ما فيش مشاكل فيهم، فيظن ان ايه ان النهي محمول على قبور الانبياء فيخرج كل القبور التي يقع فيها الشرك وعندها الشرك من القضية، وهذا ممنوع. فلو كانت هذه العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء، لأن أجسادهم لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم، فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص، علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم، والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يعني طبعا كل ده كلام، ويمكن أكثر منه ما يمكن أن تفهموا أو تعلموا من أن كثير من الناس قد يأتون فيتناولوا نصوص النهي الصريح والمبالغة في التشديد أو الوصم، يعني اللعن والعياذ بالله بفعل ذلك أو مقاتلته أو وصفه باشترار الخلق على علل ما أنزل الله بها من سلطان، هذا نوع من الضلال لا شك، نوع من الضلال، خاصة أنه من جهة مخالفة للنصوص، ومن جهة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة لم يقل به أحد من أهل العلم. وإن تصور أن جاء في كلام بقى أهل العلم ما يوحي معناه إلى ذلك، لا ينبغي حمله على هذا، عشان ما تبقاش أنت بتسيء الظن بالإيه بالعلماء، يعني ما تجيش أنت تقول إيه أنا فاهم من كلامه أنه بيقصد كذا، لا. لكن حتى الذين ذهبوا إلى أن العلة هي النجاسة ما جازوش أيضا الصلاة على القبور، كرهوها ومنعوها مش ما افترضوش دي وقالوا إيه وبالتالي يبقى تصلي إلى القبور. ثم إنهم حتى وإن اختلفوا في صحة الصلاة فيها، لكن المهم إنهم كلهم متفقون أو يعني يتفاوتون في قربهم وبعدهم فيما تعلق بقضية منع الصلاة في هذه المساجد. المهم إن أنت تبقى تخرج بأنه هذه النصوص بجميعها وبمجملها وبعمومها وبإطلاقها حملت قضية لا ينبغي أن يعني يكون فيها ريب عند أحد، يعني بعد القراءة دي وبعد الفهم ده، هي تحريم الصلاة في القبور، تحريم من هذا، نفس العمل ده محرم، نفس العمل ده عمل فيه مخالفة، يعني الصلاة في المسجد في قبر معصية، الصلاة معصية، الصلاة فيها حرام، فضلا على أن تكون باطلة، فضلا أنها تكون إيه باطلة، لكن نفس العمل ده مش متصور أنه في جواز أو عدمه، لا، نفس الصلاة هناك معصية، ولا تصور أن تكون قربة بمعصية، ولا تصور أن يكون عين القربة هي عين المعصية، لكن المهم أنك تبقى عارف أنك هذه المسائل تخرج بيها في حدود معينة واضحة. هناك عدة مسائل لا بد أن نخرج بها من هذا الباب، غير مسائل باب أذكرها بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الكلام قبل الصلاة شرح الباب انتهى كذا، وبقى المسائل. هناك بعض المسائل التي ينبغي أن تخرج بها من هذا الباب، وهذه المسائل بخلاف مسائل الباب. أول هذه المسائل معرفة حكم اتخاذ المساجد على القبور، وأنه حرام بإطلاق ولا يتصور فيه الخلاف، وإن ورد أو حكي، إن ورد فيه خلاف أو حكي فيه خلاف لا يعتبر أو لا يتصور. مسألة ثانية أن حكم الصلاة إلى المقابر أو في المساجد التي اتخذت على القبور، إلى المقابر أو في المساجد التي اتخذت على القبور يحتمل البطلان، ولعله هو الأرجح، وذلك لأنه معصية ولا يتقرب بمعصية، لأنه معصية. الصلاة إلى القبور أو في المساجد فيها قبور معصية حرام، ولا يتقرب بحرام أو لا يتقرب بمعصية، ولأنه فعل موجب للعن، للعن فاعله والمقاتلة من الله، ويجعل صاحبه من شرار الخلق، ومنهي عنه بصيغ النهي المقتضية للتحريم، بصيغ النهي المقتضية للتحريم، ومنهي عنه بصيغ النهي المقتضية للتحريم. نعم. هو بأصل الصلاة كأنها مأمور بها في الأصل من التكليف، لكن النذر بيوجب العبد على نفسه، فالفارق من هذه الجهة. لكن من جهة أنه هو لا يصح أن يعبد الله في محل يعبد فيه غير الله، إذا استدلال عام. لكن بالنسبة للصلاة يقول لك وأنا بفعل فريضة كلفت بها، وممكن يستدل بعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وهكذا. فالصلاة لها حكم خاص، لكن هو من باب أن لا يعبد الله سبحانه وتعالى بمكان يعبد فيه غير الله. طبعا وزين القبر خلاص هيبقى مسجد ينبش ويخرج ما فيه، فيبقى معلوم أنه هو ما يمكن أن يتعلق به انتفى، وما يمكن أن يكون زريعة للشرك راح. لا، ما دي بقى غير المسجد، ما هو ده الفرق، أن المسجد جعل للصلاة، لكن هناك الأرض دي جعلت تمجيدا لهذا المحل يعبد فيه غير الله. أيوة ما ده صح، يعبد. أيوة بس أنت لما يتخذ مسجد على القبر يهدم المسجد، لكن لما يدخل القبر في المسجد ينهى ينبش القبر. إذا نبش بقي المسجد على المحل، إلا أن يكون هذا القبر كان يعبد في هذا المعبد، يعني كان ده معبد جاهلية. فالقياس هنا مش واحد. الفكرة ان كلمة مسجد يعني يصلى فيه لله، اما هناك اكان فيها وثنا يعبد، يعني هذه الارض كان يعبد فيها غير الله، مش انه يعبد فيها الله وزريعة لان يعبد غير الله. قبر رجل صالح ما عبدش لغير الله، فيبقاش ما يشبهش الوثن، لكن احنا بنقول ان هو منهي عنه لانه زريعة، مش لما يعبد فيبقى يشابه حديث الابل. واضح؟ لكن هناك حتى لو أزيل فهيبقى في علاقة أن البقعة دي كانت مقدسة بسبب وجود وثن، كانت مقدسة عند من يعبدون الوثن، لكن البقعة دي مقدسة لأنها مسجد، فوجود القبر فيها هيبقى مدعاة إلى اختلاط التقديس بين المسجد وبين وجود القبر. فنزع القبر أو رفعه حيحل هذا الايه التداخل، حيث أنه هيبقى بيأتي للمسجد، لأنه مفيش حاجة تانية، بينما هناك اللي بيروح في حاجة تانية حتى لو رفعت. واضح؟ المسألة الثالثة. نعم انا بملي في المسائل، اللي عنده سؤال يكتبه في ورقة، مش احنا قلنا الاسئلة في ورقة؟ اسئلة في ورقة، تعرف تكتب؟ اكتبها في ورقة. المسألة الثالثة ان اتخاذ المسجد عام، اتخاذ المسجد عام سواء كان بالبناء عليه، اي بناء المسجد على القبر، او بالصلاة عنده دون بناء، أو بتعظيم البقعة بقصد الصلاة إليها فيها، أو بتعظيم البقعة بقصد الصلاة فيها، أو بالتماس البركة من مجاورتها، أو الصلاة إلى القبر، أو الصلاة إلى القبر، أو بمحازاته، أو أمامه، فكل بقعة يسجد فيها ويصلى فيها تسمى مسجد. وكل هذه الأحوال، كل بقعة يسجد فيها أو يصلى فيها تسمى مسجد، وكل هذه الأحوال داخلة في عموم النهي وتحت عموم الوعيد، أو تحت الوعيد وتحت الوعيد، داخلة في عموم النهي وتحت الوعيد. المسألة الرابعة، أن العلة، المانعة من اتخاذ القبور على المساجد، اتخاذ المساجد على القبور، ليست النجاسة الناتجة من تحلل أجساد المقبورين بتربة الأرض، ولكن سدا لذريعة الشرك الذي وقع وعمت به البلوى، وشهد به الواقع. ولهذا كان، التشديد والمبالغة، من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة لحماية جناب التوحيد، هم دي المسائل المهمة اللي انت ينبغي تخرج بيها من الباب، بالإضافة إلى مسائل الكتاب. يقول فيه مسائل: الأولى، ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح، ولو صحت نية الفاعل، يعني حتى لو كانت نية الفاعل أنه يعبد الله سبحانه وتعالى مش يعبد القبر، فهو ده حمل النصوص منه، من المصنف رحمه الله، على أن هذه النصوص أعم من أن تكون في من عبد القبور أو في من عظمها أو في من تبرك بها، بل حتى لو كان يعبد الله وحده في هذه البقعة فهذا منهي عنه، وهذا متوعد لفعله، وهذا يدل على عدم حل عبادة الله في هذه البقاع، أي الصلاة فيها يعني، والصلاة من أعظم العبادات وأجلها. الثانية، النهي عن التماثيل، وغلظ الأمر في ذلك، النهي عن التماثيل طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أم سلمة قصت له عن هذه الكنيسة قال: أولئك شرار الخلق، كان إذا مات فيهم رجل صالح اتخذوا عليه وأقاموا تلك التصاوير. والتصاوير عموم داخل فيها إيه؟ سواء المصورات المجسمة أو غير المجسمة، فهو بين أن ده من صنع شرار الخلق، فجمع بينه وبين اتخاذ المساجد عليها، على القبور يعني، جمع بين اتخاذ المساجد على هذه القبور وبين اتخاذ الصور عليها أيضا، من باب أنه إيه، قد لا يكون هناك قبر ولكن يكون فيه تصوير، يعني ممكن يكون مش لاقين جثته فيعملوا تمثال جوه المسجد، لو جوه المعبد يعني في الكنيسة يعني، فده كان إيه في الأول. الثالثة، العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم، أو ثم لما كان، في السياق لم يكتفي بما تقدم، يعني لم يكتفي بأنه إيه، أنه قال أولئك شرار الخلق أو لعن الله اليهود، بل جه في الآخر وقال إيه: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، مع أن السياق كفيل بأنه يمنعنا وكفيل بأنه يهددنا وكفيل بأنه يوقفنا، ومع ذلك لم يكتفي بالمورد في السياق اللي هو قاتل الله اليهود او لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد. طبعا انت ما تسمع كده تقول ايه، نعوذ بالله من ان نتبع سنة من كان قبلنا فنلعن مثلهم، مش كده؟ لا، ده بالرغم من السياق انه يقتضي ذلك، الا انه صلى الله عليه وسلم تشديدا ومبالغة في البيان وامعانا في النهي لعظم القضية ولخطورة المسلك من باب سد الذرائع، ولأنها مسألة خطيرة، قال إيه: ألا إني أنهاكم عن ذلك. الله، طب ما دي كفاية قوي، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وده الرابعة، نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، زي ما عائشة قالت: ولولا أنه خشي أن يعبد لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، يعني خشي أن كان إيه، أبرزه يعني إيه، جعله في القبور، أخرجه، أبرزه يعني أظهره، أخرجه من مسكنه، جعلوا في البقيع مثلا في وسط الموتى من الصحابة لكن عشان خاطر ما يجوش يروحوا جايين بقى ايه حواليهم، يروحوا عاملين مسجد او يعبدوه بقى هو بالذات، فايه او بقى والباقيين بقى. الخامسة، انه من سنن اليهود والنصارى في قبور انبيائهم، وسنن واحد، لغتين صحيحتين، انه من سنن اليهود والنصارى في قبور انبيائهم، يعني او ناس من البدعه دي اللي سبقونا اليها اليهود والنصارى، هم اللي عندهم ماري جرجس، هم اللي عندهم مش عارف ايه، هم اللي عندهم بتاع ابو حصيره، هم عندهم الحاجات اللي هي بتاعت ايه، ان هو يبقى مقبورين يعبدوا من قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا بقى ايه ضاهناهم في ذلك واتبعنا، يتبعون سنن من كان قبلكم. السادسة لعنه اياهم على ذلك، انه لعنهم صلى الله عليه وسلم، واللعن هنا الطرد من رحمة الله عز وجل، الدعاء منه صلى الله عليه وسلم على، او تقرير من باب ما اوحى الله له به، انهم ملعونين يعني زي لعنه اياهم على ذلك بالذات. طبعا هم ملعونين على حاجات كتير، ملعونين اينما ثقفوا وهكذا، جعل منهم القردة والخنازير وعبر الطاغوت من لعنه الى غير ذلك، لكن هم في دي برضو دي كانت احد اسباب لعنه، دي لوحدها لغير الامور الايه، غير الامور الاخرى، غير مثلا قولهم يد الله مغلوله، غير قتلهم للانبياء، غير. فمن ضمن امور لعنهم اتخاذ القبور مساجد، قبور الانبياء والصالحين. ويمكن اليهود والنصارى المشركين او الذين وقعوا في الشرك من غير اليهود والنصارى من المنتسبين لهذه المله، يمكن فاقوا اليهود والنصارى، لان اليهود والنصارى كانوا لا يتخذون القبور الا على قبور الانبياء والصالحين، دول بقى بيتخذوا القبور اما المساجد على قبور الصالحين والطالحين، حتى قد يكون المقبور نصراني زي ما ذكر ابن تيميه في الحسين، زي ما قد يكون المقبور حمار، فيعني ايه يعني غلب يعني بقت الايه اي حد يعمله، فبقت يعني غلبوا اليهود والنصارى، نعوذ بالله من الخذلان. السابعه ان مراده تحذيره ايانا عن قبره، مش القضيه انه بيقعد يعني يشتم في اليهود والنصارى ويقعد لعن الله اليهود والنصارى ودي قضيته، لا، ده القضيه والمراد هو ذكر مساوئ من قبلنا لنحذرها لئلا نقع فيها، وهذا من عظيم حرصه صلى الله عليه وسلم على امتي، ان بين لهم مساوئ ومهالك السابقين لنحذرها نحن، مش ان هو يعني من باب انه يشتم في اليهود والنصارى، لا، مش قضيه ولا تشغله، لكن القضيه انه ايه هذا الطريق اهلك الذين، وانتم عارفين ان الهلاك والنجاة عند الله على حسب موافقة الأمر ومخالفة الأمر، يعني مش إيه مش إن دول يهود فيبقوا يستهلوا وإحنا مسلمين نعمل اللي إحنا عايزينه، لا، اللي يفعل اللي فمن يفعله منكم يبقى خلاص هو ده كده يبقى زيه بالضبط، ها؟ آه، فمن يفعله منكم، مش بقى فمن يفعله، مش بقى إن إيه إن دي بتاعت اليهود هم يهود يستهلوا، لا، أنت لو سلمت سلم اليهود تبقى زي اليهود، ولو سلمت سلم النصارى وزي النصارى، ولو سلمت سلم المسلمين وزي المسلمين، يعني ايه قضية مش محاباة ولا بغض، بحيث ان اليهود لو صلوا حتى يبقوا يهود، لو تابوا برضو هم يهود، لا لا لا لا، لكن القضية انه ايه فعلوا الجرم فيستحقوا العقوبة بما وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، فالقضية انك لا تظلم فتول، لا تظلم فتول، والقضية ايضا فمن يفعل منكم يلقى أثام، يعني القضية دي تحفظها كده، اللي يعمل كده هو يبقى يعني ايه مش محاباة بحيث ان انت تقول ايه اصل دول يهود ودول نصارى دول كذا، لا، انت لو وقعت فيما وقعوا فيه تأثم اسمهم، مش انت عشان اسمك احمد او محمد يبقى لا، ودي قضية لو احنا كلنا ما بنفهمهاش فدايما ايه ننظر يعني كأن النصراني ده هو يعني لو تاب واسلم برضه هو نصراني، لا، معروف انه لو تاب واسلم خلاص، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله لهم سيئاتهم حسنات. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبقى المسألة مش إن هو حيتنه هكذا نصراني أو يهودي أو مسلم، لا، القضية إنه من فعل الإثم، من فعل الباطل، من فعل الكفر، من أشرك، قضية كده. إذا أنت تتعلم الحق عشان تقف عنده، مش إنك أنت أحد، يعني أنت في لحظة تصير ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. يعني قضية أوامر ونواهي، فمن فعل الأوامر كان عند الله مقبولا، ومن فعل ذلك زي ما ربنا علمنا ومن يفعل إيه ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، وضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يبقى دي بقى سواء كان اسمه احمد اسمه بطرس اسمه جرجس قضيه ما هياش قضيه انه يعني دي محاباه. فهي دي كده. السابعه ان مراده تحذيره ايانا عن قبره صلى الله عليه وسلم وعن هذا المسلك. الثامنه العله في عدم ابراز قبره خشيه ان يعبد وان يتخذ عليه المسجد وان يسجد له. وهو طبعا كل ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صار داخلا في المسجد بفعل المبطلين وبفعل المغرضين وبفعل اهل الاهواء وبفعل كذا وكذا ده لا يخرج المسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن كونه مسجد له من الاحكام الخاصه ما تخصص بها عمومات النهي. عمومات الايه؟ النهي. يعني انت تقول ايه؟ ما انا لما اروح اصلي هناك واسجد يبقى انا بتخذ القبر مسجد. لا، انت ما بتروحش تصلي هناك من باب وجود القبر، حتى مع ان القبر مانع، وجود القبر في المسجد مانع، لكن المانع ده مرفوع بايه؟ بالاوامر. المانع ده اللي هو داخل في العموم مرفوع بالاوامر بانه لا تشد الرحال الا كذا وكذا ومفعله كذا وكذا وكذا وكذا، ومن بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، من صلى كذا ويضاعف له كذا، وقد بالك والصلاة فيه فضلت بألف صلاة، إلى غير هذا. يعني هذه الأحكام الخاصة جعلت هذا المسجد له من الأحكام ما لا يجعله كسائر المساجد العامة التي تدخل تحت النهي العام. لكن النهي ده باقي في حق المساجد، لأن المساجد الأخرى ليس لها من تلك الأحكام ما يدفع هذه الإيه؟ هذا النهي العام. ما هو ده من الخصوصيات، ما هو ده اسمه من الخصوصيات، اللي هي الأحكام الخاصة اللي اختص بها المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واختص بها قبره صلى الله عليه وسلم، بحيث انه بقى له من الاحكام الخاصه ثابته بالشرع، مش احكام خاصه احنا اللي محاباه بحيث نقول لا معلش بس هو ده احنا خرج كده من عندنا. لا، واضح. العله في عدم ابرازه قبره صلى الله عليه وسلم التاسعه في معنى اتخاذها مساجد، اللي هي المساله الايه؟ السادسه عندك اللي انت بين ذلك. العاشره انه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعه. يعني بين ان شوف بقى اللي تقوم عليهم الساعة دول معروف ان هم اسوأ خلق الله، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله، لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، واخد بالك؟ فانت لما تشوف انه يجمع بينهم، فهو يجمع بينهم ليه؟ لان اولئك الذين تقوم عليهم الساعة مشركين وكفرة، لا يقل حتى لا يقال في الارض الله الله. وزي ما الاحاديث احاديث اخر الزمان واحاديث الفتن ايات الساعه الكبرى واحاديث المسيح الدجال ونزول المهدي ونزول المسيح والى اخره وقتاله مع المهدي والى اخره، وكيف يقبض الله المؤمنين قبل ظهور ياجوج وماجوج او في ظهورهم يعني قبل قتالهم والى اخره، انما لا يبقى الا الايه؟ الحسانة بقى، ويبقى الفجرة والكفرة، فدول مفيش. وكذلك الذين يتخذون القبور مساجد ان هم هيبقوا يتخذون يعني ناس هيبقوا ده هيديهم ودينهم وهو، فهيبقى ايضا ضاع دينهم بسبب شركهم وبسبب كذا. فالمشابهة من باب ان هم دول يعني ضاع عندهم الايمان ودول ايضا ضاع عندهم الايمان. طبعا ده مفهوم، يعني مش القضية انه بيحكم عليهم ان دول كفرة، لا، لكن يقصد يقول يعني ان كما بوصف دول بانهم شرار خلق وصف دول بانهم شرار خلق، ده يدل على ان الجرم هنا عظيم. مفهوم؟ لا، مش شرط، مش شرط، والعطف ما يقتضيش المقارنه. انه قارن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعه، فذكر الذريعه الى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الله يفتح عليك، ان هو ان اتخاذ القبور ده هو اللي هيخليهم من شرار الخلق، زي ما اللي هم يقوم عليهم الساعه، اللي هو يخليهم ايه؟ مشركين. بدايتها ايه؟ زي ما قلنا في حديث الحديث الخليل انه قارن بين ذكر او جمع بين ذكر ما كنت لاتخذ منكم خليلا، اني ابرأ الى الله ان اتخذ منكم خليلا، وبين الكلام على الا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور ايه؟ مساجد. فالقرن بين ده وبين هو بيان زي ما قلت ان هو حرصه صلى الله عليه وسلم على التوحيد بكماله بتمامه، لأن التوحيد ده أعظم شيء، وبين بيان سبيل ضياعه الأصلي اللي هو أصل التوحيد اللي هو اتخاذ القبور مساجد، بين هذا وذاك في إيه؟ طريق. إن هو حريص على الكمال وبيهدي أمته وينصحها ألا تسلك مسلك اللي بضاع الأصل، مش اللي بضاع الكمال، اللي بضاع الأصل. يبقى إذا أنت تفهم إيه البراءة من كل ما يطعن في التوحيد والحرص على كمال التوحيد، مش الحرص على أصل التوحيد بس، لا، لأنه هو شدد عليك ونهاك وقال لك هو قال الطريق اللي بيضيع مش البضاع اللي أنا بحرص عليه اللي هو الخلة اللي هو الخلة، لا ده هو إيه بيضيع أصل التوحيد اللي هو الشرك، اللي هو تتخذ هذا المقبور وسطة أو شفيع أو شريك أو إلى آخره. العاشر أنه قرن بين من اتخذه وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادي عشر ذكره في خطبتي قبل موتي بخمس، ذكر هذه المسألة في كلامه وبيانه للمسلمين ولمن شهده شهدوه عند موته صلى الله عليه وسلم، وبلاغه لهم قبل أن يموت بخمس، إشعارا بأنها من أهم القضايا. ومن المعلوم أن المتوفى يوصي بأهم شيء ويبين أهم الأمور قبل موته، لأن يعلم أنه قد لا يوفيه الأجل فيبقى في الناس ليبين لهم تلك الأمور الهامة، فيحرص على في الوقت الضيق ده أنه لا يذكر إلا الإيه؟ الله يفتح عليك، لا يذكر إلا العظيم من الأمور أو عظائم الأمور والمسائل. ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، لما الرافضة والإيه والجهمية الذين يطعنون في الصحابة ويسبونهم ويتنقصونهم وما شابه، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد. الثانية عشرة ما بولي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، إنه كان إله خميصة يضعها على وجهه أو يطفقها على وجهه فإذا اغتم رفعها، فكان ده نتيجة أنه ألم شديد جدا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم، أشد الناس بلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. نعم إيه؟ لا الناس هي الناس، معلش والكتب اللي معاك انت ايه بص، لا بص معاك كتب تاني الناس، زي ما خدنا في الحديث حديث مسلم في التبويب اللي هو حديث ابي طالب اذا اشتد النزع اللي هو لا اله قبول لا اله الا الله حتى عند النزع ما لم يغرغر، فمش الفزع النزع، افتكر كده النزع اللي هو ايه اللي هو سكرات الموت اللي هو نزع الموت، هي مش المسألة مسألة ان الطبع صح او غلط، انت تفهم انت الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفزع ابدا لا في الدنيا ولا في الاخر، نعم، لأن ربنا آمنه سبحانه وتعالى. ما بولي به صلى الله عليه وسلم شدة النزع، شدة النزع يعني شدة معالجة الموت، معالجة الموت، النزع هو معالجة الموت، معالجة يعني ايه مدافعة او شدة ما يلاقيه من سكرات الموت وألامه. الثالثة عشر في المقابل بقى، شوف على قد ما لاقى ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، ما اكرم به من الخلة، ما أكرم به من الخلة فصار خليلا للرحمن صلوات الله وسلامه عليه، ده إكرام من الله له، ها؟ والابتلاء ليس نقصا ولا دليلا على ذنوبه، بل دليل على رفعة الكرامات والمقامات، واضح؟ يعني يبتليه ليؤجره، زي ما غيره من العصاة والمذنبين يبتليه ليطهره، واضح ولا ايه؟ يعني الابتلاء يكون اما للرفعة واما للتطهير والمحو، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فيش تطهير لانه زي ما قلنا بقى في المبحث اللي فاكرينه هل يجوز حق الكبائر والصغائر والكلام ده لو تفتكروه، ما اكرم به من الخلة. الرابعة عشرة التصريح بانها اعلى من المحبة، تصريح بدليل انه هو ايه قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، مع تصريح بحبه، ومن المعلوم يبقى ده إيه تصريح في أنها أكبر من المحبة، وأنتم فهمتوا معناها وأن هي جاية من تخلل المودة والمحبة في القلب حتى لا تدع فيه موضع. أيوة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه قال لو كنت متخذا خليلا، المقام ده العالي ده اللي هو ليس لأحد من البشر، لو كان حد من البشر يبقى ابو بكر، بمعنى ذلك ان ابو بكر له مقام رضي الله عنه وارضاه. التصريح طبعا ده مش مفهوم، كل ده تصريحات، بان الصديق افضل الصحابه رضوان الله عليه. السادسة عشر الإشارة إلى خلافته من خلال أنه قال هذا فيه وقدمه في الإمامة وما شابه. واضح؟ دي مسائل الكتاب، ومن المسائل اللي أنا أمليتها لك عشان تبقى المسائل دي مفهوم. يبقى قضية اتخاذ القبور المساجد على القبور يبقى أنت وفتها، وكنا احنا زمان كل شوية نسأل فيها، كنا بنقول إيه؟ هتأتي في موضوعها في الدرس، فاكرين الكلام ده؟ كنت مثلا كل شويه تيجي سؤال يقول عايزين مش عارف كذا، وعايزين نعرف المساجد اللي فيها قبور والكلام بتاعه من الاحاديث الداله والكلام ده كله. انت كنا بنجاوب اجابه سريعه، وكنا بنقول ايه؟ انه هياتي بتفصيل. هل الكلام اللي انت درسته في الدرس الماضي وهذا الدرس من خلال باب المبحث اللي هو قدم به له، هل كده وفيت المساله معاك؟ يعني فهمت دلوقتي المساله دي من حيث احكامها، من حيث أدلتها، كلام العلماء فيها، كلام على مسألة اتخاذ المسجد على القبر،